يسأل ما حكم من تلبس نقاب على الإشارة زعما بأنه ليس عندها ثمار وهي تستطيع شراء الثمار علما بأن شكل ذلك الإشارة ممكن جدا. سؤال ملحق به، نطلب من فضيلتكم نصيحة للأخوات اللاتي يلبسن النقاب العصري الذي تبدو منه العينان ولون البشرة. الحمد لله والصلاة والسلام. والله هذا شيء عام به البلوى، والمرأة إن لم يكن يعني تخشى الله تعالى وعندها تقوى والله لا يسيطر عليها أحد، حتى لو نزل الوحي على صدرها فلن ينفعنا، لأن الشيطان يغري النساء بمسائل غريبة، يعني قد تنتخب المرأة وترتدي الملابس الملونة أو شيء لافت للنظر، أو بعض الملابس اللي هي يعني مرقعة بألوان مخالفة، بتجد لون مخالف يلفت النظر إليها، وهذا لا يجوز للمرأة أبدا أن تلفت إليها النظر، لأن هذا يعني مكروه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني شم رائحة عطر من امرأة وهي ذاهبة إلى المسجد، فقال إلى أين يا آمة الله؟ البر تقصدين؟ يعني تقصد البر؟ قالت نعم. قال ارجعي مأزورة غير مأزورة، تلفتين الأنظار وتكثرين المصلين، ترجع اغتسلي وتعالي. طبعا النهي عن الرائحة في لفت للنظر ولفت للانتباه، فكذلك أي ملبس فيه التفات للمرأة هذا خارج عن حدود التقوى وخارج عن حدود الشرع، فلتتقي الله تعالى المرأة أن تفتن الرجال، والمرأة العاقلة لا تضيع صلاة الناس وصلاة الشباب والعباد. إنسان طالع من المسجد يعني بهدى وبخير ومعه حصيلة، عندما يخرج المسجد ويرى النساء يضيع هذه الحصيلة، أنت السبب وتحملي وزر هذا، فاتقي الله تعالى في نفسك ولا تحملي نفسك هذا الجرم العظيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لن تموتي إلا في غاية العجز وفي غاية التشويه. وهذا الكلام واضح، كلام واضح. وشوفوا نوال السعداوي جرد السلسلة في هيئة بشرية، لهم عذاب عليهم في الدنيا والآخرة، لن تموت إلا مشوهة، إلا مسخ بشر إذا أرادت بذلك أن تفتن الناس عن دينهم. فتتقي الله يعني المسلمات ويتقين الله تعالى ويكفيها الحلال، وفي الحلال كفاية وغنية الله لمن أراد الله واليوم الآخر. المرأة لا تلبس الملابس الملونة كما ذكرنا أمس، يعني رحم الله نساء الأنصار لما نزل آية الحجاب شرفنا مطنة فكنا يخذنا كالغرباء، يعني سوداء اللون الأسود لون غير مغري، ولكن تلبس شرب أو شيء ملون أو ملفت النظر، أو أحيانا بتلبس يعني عباية فيها ألوان مختلطة، بتلاقي جزء أبيض في العباية من تحت، لو أنت حتى من وتقول بتلاقي في حاجة بيضة فيها لا معك تلفت نظرك. طب لماذا تفعلين ذلك يا أيتها المرأة؟ ماذا تقصدين؟ الشيطان يتربى على قلبك، لا صلاة لك، لا صيام لك، لا دين لك، ارجعي مأزورة غير مأزورة، والإسلام بيأخذ بالوقاية، والوقاية خير من العلاج. فقلنا غضوا أبصاركم وقاية، لأن غض البصر بداية لحفظ الفرج. ولذلك أقول لك أيها الشاب وأيها الرجل، لو كففت بصرك عن الحرام لن يعرف قلبك طريقه، فلن تحدثك نفسك بالنساء، ممكن تقعد من غير زواج عمرك كله ولا تشتهي امرأة، ولكن قف عند الشر، لا تنظر للنساء، لا تجعل عيونك عيونا لقلبك، فإذا اشتهى قلبك أمر الأعضاء بالشهوة فحركها، ولكن غض بصرك لن يخطر على بالك هذا أبدا. والدليل على ذلك الرهبان في الصوامع في الأديان السابقة، يجلس العمر كله في الصومعة ولا تحدثه نفسه بمثل هذا، جريد العادل وأمثال هؤلاء، عشرات الألوف بل مئات الألوف من العباد تركوا البلاد وحدهم حتى لا يروا النساء، فلا تحدثه نفسه بهذه الشهوة إطلاق، لأن عينه لم ترى فقلبه لا يحدثه. فإن أردت أن تكون عفيفا تقيا فغض بصرك ولم تحدثك نفسك. ولا بكلمك في الكلام مجرب ومعهود، معهود، لكن لو نظرت للنساء قلبك سيفتن ويحرك عليك الجوارح فتضيع منك التقوى وتكون من الجاهلين كما قال يوسف عليه السلام وعلى أبيه وعلى آبائه الأنبياء. فاتق الله في نفسك، وهذا طريق سليم مجرب، وأنا أنصحك لا تنظر لوجه امرأة، يسلم قلبك ولن تتحرك أعضاءك على الإطلاق. رجل من المغاربة رأيته في صحن الأزهر، ولعل إخواننا الأزهرية اللي كانوا معنا في الدراسة في الوقت ده يعرفونه، كان الشيخ طارق مغربي رحمه الله تعالى، كان من أكابر أولياء الله تعالى، جلس في الأزهر عمره مغلق عليه الباب لا يراه. شاهدت موقف من المواقف أن امرأة أرادته للسؤال، والرجل الذي الحارس على الباب قال لها يا امرأة هو لا يرى النساء، لا يقابل النساء، فبعد له 50-60 سنة ما رأى امرأة غرفة في جامع الأزهر، وهو يطلع في إطلاقه يخرج الصلاة فقط. رجل رباني ملهم، لو سألته ينظر إلى السماء ثم ينهمر المطر عليه، اكتب بقى واحفظ راسك. ما حدثته نفسه بشهوة النساء، وكان طويل عريض ضخم، يعني جد كده عرضه متر ونص، وطويل جدا في مش طارق. الله يبارك فيك. يعني رأيته بنفسه، ما حدثته نفسه، لم يرى امرأة قط. إذا لم تحدثه، ولذلك كان يتكلم الحرس ممنوع امرأة تدخل في هذا المكان إطلاقا، حتى لا تقع عينه على امرأة فتحدث قلبه فيشتهي. هذا طريق سليم ورخيص وسهل ويسير، تتق الله تعالى. وعلى النسوة أن يتقين الله تعالى، واعلمنا أن معظم أهل النار من النساء. هذا المعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا حق النساء. المرأة لما تعلم ذلك يجب أن تبكي من اليوم إلى أن تموت، تتم تبكي على نفسها لحد ما تموت، لأن معظم سكان النار من النساء. قد تكوني أنت واحدة من هؤلاء وتسلم لك الحياة، تهنأ لك ويهنأ لك العيش، تأكلين وتشربين وتضحكين وتثمرين، ويهنأ لك واسمك مكتوب على باب النار. أي إنسان هذا؟ هذا إنسان ما عنده إحساس. أبو سليمان الدوراني رحمه الله تعالى كان من العباد أيضا الزاهدين البعيدين جدا عن ميدان الشهوات، كان يمسك بلحيته ويبكي ويتململ، يقول مالك يا أبو سليمان، ده أنت ما شفتش الشارع من سنين، يعني ما شفتش الشارع، يعني ما تعرفش غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا نفاق ولا دجل ولا مظاهرة ظالمين ولا أنت سلم يمين. قال الذي قبض مضجعي قوله تعالى في الحديث القدسي لما قبض قبضتين وقال أنت في الجنة ولا أبالي، وأنت في النار ولا أبالي، ولا أدري في أي القبضتين سليمان، أنا فان واحدة فيهم مش عارف، فسأظل قلق حتى أعرف في أي القبضتين يعني. يبقى إزاي بتضحك وتهرج وعايش كده في راحة وانت حتما لا محالة انت في واحدة من القبضتين، ما هما قبضتين فقط، قبض الله قبضتين من البشر، هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. طيب انت فين؟ لا تعرف، لا تعرف. شوف بقى نتيجة الثانوية قبل ما تظهر بدقائق وانت طالب ثانوية، ايه اعصابك؟ ناجح صادق، ناجح صادق. حتى في النفسية لو جيت نظرت كل دقيقتين هلاقيك اتغير، ودي ثانوية ما فيهاش أي لازمة ولا أدنى فايدة. وأنا بقول لك لا أدنى فايدة في الواقع، إنها تطلع تبقى إيه يعني؟ ولا حاجة. طريق هتتسوق، هتاكل حرام، لأن ما عادش ما فيش أي شغل الآن بتوكل عليه، ما لهاش أي لازمة. ثانوية ما لهاش أي لازمة، ومع ذلك بتصر وتختار بجد النتيجة ما تطلع. ما ذلك؟ وهذا مصير، هذه جنة وهذه نار. ربيع بن خطيب أقسم بالله لا يضحك حتى يعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وهذا الرجل الذي تكلم بعد الموت، من الناس تكلموا، وده عارف كبير جدا من الناس تكلموا بعد الموت، يعني مات خلاص وقلنا يا فلان فلان مات انتهى موضوع، وتفاجأ بأنه بيكلمك. إيه ده؟ طبعا بإعجاز غريب طبعا. هذا من الناس الذين أقسموا بالله لا يضحك حتى يعلم مكانهم الجنة والنار. فلما جاء يوم القبض فوجدوه يضحك، قال فعلمنا أنه في الجنة، لأنه أقسم أنه لن يضحك إلا ما أعرف مكانه فيه. والإنسان قبل الغرغرة يعرض له مكانه من الجنة والنار. بعض ربيع بن خثيم أول ما شاف الكون تكتبه في الجنة قال مقعدك أهو. يبقى بقى أضحك بقى واللي بيضحك الآخر بيضحك كثير وبيضحك بلسه لأنه فائز فائز. فلما قبض روحه فهم يغسلونه فتكلم أخوه هو بيغسله بيقول له أبعد الموت يا أخا عيسى؟ طبعا دي عاوزة شرح لأن احنا طبعا دلوقتي ما فيها ما هيش لنا. بيقول له يعني تتكلم ازاي بعد الموت؟ أبعد الموت يا أخا عيسى معناها إيه؟ لأن ما حدش هيرجع بعد الموت إلا عيسى. ويشوف الفهم الرائع للسلف بيقول له بتتكلم أبعد الموت يا أخا عيسى؟ هو أنت زي عيسى يعني؟ يا أخت هارون مكان أبوك؟ نفس المعنى. قال فكلمنا كلاما خفيفا ثم غابت روحه كما تغيب الحصاه في قسط الماء. لما ترمي حصوه كده تغرق في الميه وتستقر راحت بقى روحه انتهت الموضوع. شوف الوصف الجميل للتابعين. اذا انت اما في الجنه واما في النار والله قال ذلك فريق في الجنه وفريق. طب انت عارف انت فين؟ من حقك تاكل وتشرب وتبرطع وتبردع وانت ما انتش عارف انت فين؟ يبقى جبلتك ايه؟ ما عندكش جبلة. والله ما في جبلة. شفت الشباب الرفيع اللي عمال ماسك بتاع في ودنه عمال يرقص ويترجف ويشرب سجاير؟ والله يا ابني لعل كفنك نسج وانت لا تدري. الكفن بتاعك موجود. ممكن هتيجي على الوقت يقول لك روح هات الكفن من الحته الفوريه ونكفنه، كفنك موجود. بس انا في غايه الخطوره. وطبعا انتوا سمعتوا وشفتوا الجماعه المفاضيح بتوع الشهره، راجل بيلعب كوره لا بينطق الكوره راجل، نطقوه بينطق اتنطق مات على طول. في اي وضع تموت؟ مساله خطيره جدا، لا تدري متى تموت. لو اللاعب ده قلنا له انت هتموت النهارده كان يطلع من بيته؟ لابد كان هيعطف على عمل صالح حتى يقبض عليه. والانسان يبعث يوم القيامه في اخر اعماله في الدنيا. وزي بفلاج الصالحين يا اما يموت في معركه شهيد يا يموت على كتاب يا يموت هو ابو حاضر او خطيب يا يموت هو ساجد. مش هي دي اعمال الصالحين؟ يا اما بيتكلم في الشر يا اما بيصلي يا اما صايم يا اما بيقاتل ويجاهد. هتموت ازاي لو انت لما تجيب الجيل؟ لازم هتموت في ليته من دول. يبقى مات على عمل صالح. مات على عمل صالح. فالنسوه النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اطلعت على النار فوجدت معظم سكانها من النساء. طيب اذا كانت عارفين الاغلبيه من النساء يقرر المراه قرار فهمه تعيش تسعد لا يسعد الا الغفله الغافلين فقط الذين هم تركوا الشرع ونسى نفسه هو لا يدري يعني ما هو عليه. فعبد الله ارجع على نفسك واتق الله تعالى فانك لا تدري في اي وقت